القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان ولدي، للشاعر الدكتور عزة شندي موسى. وأسعد يوم يمر علي، غداة أراك تعيش هنيا، وتبدو أمامي كما أشتهي سليما، تفيض رواء وريا، فتأوي لأمك عند المساء، وترجع لي في الصباح نديا، وتأتي لتسعد قلب أبيك، وتجلس جذلانا بين يدي، يشع حواليك نور السها، ويلمع منك سناء الثريا. تغني فأنصت في نشوة، وأسمع صوتك عذبا شجيا، وأسعد يوم تكون سعيدا، وأشقى إذا كنت يوما شقيا، وتضحك فالكون روض ابتسام، وأعبس حين أراك بكيا، وتسأل عن كل شيء تراه، فألمس فيك بريئا نقيا. تروح فيذهب في الإثر قلبي، وحين تعود يرد إلي، وتذوي فأذوي بلا علة، وأبرأ حين تصير عفية، وأطرب يوم تنال النجاح، وأحسب أني غدوت ذكية. أريدك أرفع مني شأوا، وأعظم شأنا، وأعلى مطية. إلهي أمد أكف الدعاء إليك، وأرفع كلتا يدي، وأسألك اللطف في أمره، ليبقى لنا من لدنك وليا، ووفقه للخير طول الحياة، وهبه صلاحا وجنبه غيا. تعاليت ربي بأي لسان أقوم بشكرك عبدا وفيا، فشكرك يعجز نطق الفصيح، ويجعل قس البيان عيا. وهبت لي الابن يؤنس روحي، ويسعدني بكرة وعشية، يجدد نفسي ويوقظ حسي، ويخلق مني شيخا فتيا. أمد حياتي في عمره، كأني أعيش به سرمديا، ويوم أموت يكون امتدادا لعمري، كأني أبعث حيا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.